قمري الوجه محياه وبهي الطلة نقياه هو أعظم من خلق. مع كتاب العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وهو يصف لنا اعتقاد الفرقة المنصورة الناجية إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. مشرقه من وجه الهادي مسراه صلوات الله على لأنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وهو يصف لنا اعتقاد الفرقة المنصورة الناجية إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. وكان أول ما قال وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. طبعا هذه هي أصول الإيمان، قد تكلمنا عن الإيمان بالله والملائكة في الدرس السابق، وهذه الواردة في حديث جبريل عليه السلام عندما سأله جبريل ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر خيره وشره، ورد في آيات وأحاديث كثيرة. فهذه هي أصول الإيمان التي عليها يبنى الإيمان، ومن كفر بواحدة منها فلا يصح إيمان، فهو كافر ليس من أهل الإسلام. وقلنا الإيمان بالله، الإيمان بالله عز وجل ينقسم إلى ثلاثة بعد الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، يعني هم يقولون لا يتم الإيمان بالله إلا بأربع أمور. أول حاجة الإيمان بوجوده عز وجل، وهذا يعني للرد على الدهرية والشيوعية ومن الفرعونية الذين يقولون ما علمت لكم من إله غيري وغير ذلك. وطبعا الأدلة على وجود الله كثيرة، هناك أدلة شرعية، هناك أدلة عقلية، هناك أدلة حسية، هناك أدلة فطرية، بريء الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. يعني ليس المجال الآن ذكر هذه الأدلة، ولكن نقول الإيمان بالله أول أصول الإيمان، الإيمان بالله عز وجل. ومعنى الإيمان التصديق مع الإقرار، هو في اللغة معنى التصديق، وما أنت مؤمن لنا أي مصدق، لكن في الشرع هو التصديق مع الإقرار. فلا يكفي الإنسان يصدق أن الله موجود حتى يقر بوجوده سبحانه وتعالى وما يتضمن هذا الإقرار من الانقياد لأمر الله عز وجل. قلنا الإيمان بالله، الإيمان بأنه الرب سبحانه وتعالى، توحيد الربوبية، بأنه الخالق السيد المدبر وحده سبحانه وتعالى، أو ما يسميه العلماء توحيد الإيه؟ النظري الخبري، لأن هذا توحيد ما هوش عمل، اعتقاد فقط، هو توحيد نظري اعتقادي قلبي ليس فيه عمل. فأن تعتقد بأن الله الخالق الرازق المدبر السيد لا يشارك في ذلك أحد، توحيد أفعال الرب عز وجل لم يشارك في ذلك أحد. لله ملك السماوات والأرض، وقال الله عز وجل: الذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع عنده الشفاعة إلا لمن أذن. يقول بعض أهل العلم يعني هذه الآية قضت على كل شبهات الذين يعبدون الآلهة من دون الله عز وجل، يسألون غير الله ويطلبون منه ويتوجهون إليه، لأن الإنسان يتوجه إلى غيره يطلب من غيره أن يساعده لأحد أمور أربعة. يعني أنت تطلب من صديقك مثلا شيئا ما لأحد أمور أربعة لا يخلو عنها احتياج البعض للآخر. منها الأمر الأول أن يكون هذا الشيء هذا الشخص يملك، يعني واحد صاحب مصنع صاحب شركة، فأنت ممكن إيه تطلب منه ملكه تصرف فيه كيف شاء. الأمر الثاني طبعا ده ملك خاص ملك كامل ليس له فيه شريك. الأمر الثاني لا يملك ملكا كاملا ولكن مشارك، يعني شركة اثنين صحابها، فأنت ممكن شركة تضامنية يعني تسأل من واحد والله كل واحد له حق التصرف، كل منهما له حق التصرف عن نفسي بالأصالة عن شريكي بالوكالة. الأمر الثالث قد لا يكون مالكا خالصا وقد لا يكون شريكا، لكنه يكون صاحب مكانة في هذه الشركة، كان يكون مدير لها مستشار فيعني له كلمة فتطلب منه لمكانته وقربه في العمل استشارته وزارته وزير مشير إلى آخره. الأمر الرابع الأخير قد لا يكون صاحب الملك وقد لا يكون شريكا وقد لا يكون مستشارا في هذه الشركة، لكن بينه وبين صاحب الشركة وجاهة، كان يكون أبوه صديق الحميم يحبه قوي يعني ما تصرش طلب ابنه، فتروح للشخص دوت وتقول له يعني لو سمحت خلي ابنك ولا خلي أبوك يعني ساعدنا في الموضوع ده. أظن ما فيش احتمال آخر. الله عز وجل أبطل حجج المشركين وهم يطلبون من هذه الآلهة من غير الله عز وجل، أبطل لهم كل هذا في هاتين الآيتين. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، إذن هم شيء مش ملاك. نمرة واحد نفع عنهم العلم الكيل ليسوا ملاك، لا ولا ذرة حتى، ها الملك إيه؟ لله جميعا، تبارك الذي بيده الملك لله ملك السماوات والأرض، فالملك كله لله عز وجل. طيب هم شرك مع ربنا، وما لهم فيهما من شرك ليسوا شركاء لله في أي شيء، يعني ليسوا ملاكا كاملا ولا هم شركاء لله عز وجل، بل الملك كله خالص لله عز وجل. طيب في واحد منهم مستشار عند ربنا ولا وزير عند ربنا ولا بيدير أعماله، وما له منهم من ظهير، ليس له نصير ولا مشير ولا وزير، بل الذي يدبر الأمر من هو الله عز وجل. إذن ثلاثة دول بطل، بقيت الايه الشفاعة بقى اللي اسمها الشفاعة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الشفاعة ما تنفعش إلا بشرطين كما تعلمون. الشرط الأول أن يرضى عن المشفوع أن يشفع عنه، وأن يرضى عن الشافع أن يشفع، ولذلك جاءت في الآية الأخرى قل لله الشفاعة جميعا، برضك الشفاعة كلها رجعت لمن؟ رجعت لله. إذن الأمور كلها لله عز وجل. فإذن والآية الثانية في سورة الإسراء قل ادعوا الذين دعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لا يملكون كشفه يعني إزالته. واحد مريض حتى لو مرض بسيط انفلونزا شد صداع اقعد الصلاه كده ليل ونهار ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يغفرون بشرككم ولا ينبئك من الضر. فلا يملكون كشف الضر ازالته تماما لا يملكون. ولا تحويلا تحويل الضر اما بالكم او بالكيف. في الكم يعني يكون مثلا مرض كبير قوي ينزله لك مرض خفيف ما يقدرش يحوله من مرض عالي لمرض اقل. بالكيف ان يحوله من مرض لمرض ثاني يعني المرض دواء السرطان يقول لك مثلا يخلوا لك انفلونزا لا ما يقدرش لا يقدر يغير المرض ولا يقدر يقلل منه. لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل ولا يحولوا من شخص لاخر. فهم لا يملكون شيئا تماما ادنى شيء لا يملكونه. الملك كله لله. فهذا توحيد الربوبيه وكما ذكرنا في الدرس الماضي هذا توحيد لا ينكره احد الا من جحد استكبارا. هذا توحيد لا ينكره احد ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله. حتى ابليس قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ولم يكابر في هذا الا من اظهر الله عز وجل حقيقه ما في بطن فرعون الذي قال انا ربكم الاعلى. قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. حتى الذين يقولون ان يكون الهين ربنا الخالقين يعني مش خالق واحد يقول خالق النور وخالق الظلمه اللي هم الثانويه هم يقولون ان خالق النور له سلطان على خالق الظلمه يعني الامر بيرجع لايه لخالق واحد. فهذا جحود في النفس والنفس تعلم ان الخالق لهذا الكون هو رب واحد سبحانه وتعالى. التوحيد الثاني وهو توحيد الالوهيه الالوهيه نعم الاسماء والصفات احنا بس مؤخره هو طبعا تابع لهذا الخبر النظري لكن هو طبعا ان المؤلف تقريبا ثلاث ارباع الرساله في هذا الباب. فتوحيد الالوهيه هو التوحيد الطلبي العملي دي بقى لايه. ولذلك هذا التوحيد هو محل الخصومه بين الرسل وبين اممهم. قالوا اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. يعني تعجبون ان كل اله واحد. هم عايزين الهه كتير عندهم زي ما قلنا ايه مصانع الهه إله الظلمة وإله نور وإله ظلمة وإله مش عارف إيه كله. فإزاي بقى إله واحد وبعدين يتعبدون لهذه الآلهة بالقرابين. فأنت تقول لا هذا تقول لله عز وجل. فمن هنا تبدأ الخصومة تبدأ المنازعات. ولذلك يخطئ من يفسر معنى لا إله إلا الله كما ذكرنا قبل ذلك. يخطئ من يفسر معنى لا إله إلا الله بمعناه لا خالق إلا الله وإن كان المعنى صحيح ولا خالق إلا الله لكن مش هو دي تفسير الكلمة. تفسير الكلمة لا معبود بحق إلا الله عز وجل. المعتزلة فسروا هذه الكلمة لا إله إلا الله توحيد الألوهية بأنه القادر على الاختراع القادر على الخلق وهذا كلام صحيح لكن ليس هو تفسير هذه الكلمة. والصوفية قالوا لا إله إلا الله يعني لا موجود لا إله موجود إلا الله. هذا خطأ. لا إله موجود لأنه اعتبروا أن كل ما عبد من دون الله فهو الله. فاعتبروا أن لا إله موجود يعني لا إله عبد إلا الله. فمن عبد الصنم فقد عبد الله ومن عبد الحجر فقد عبد الله ومن عبد العجل فقد عبد الله ومن عبد الله فقد عبد الله كده في كوكتيل يعني. فلا إله إلا الله عندهم يعني لا إله موجود إلا الله. وإحنا قلنا التفسير الصحيح للمحذوف في هذه الآية لأن لا نفي للجنس تحتاج إلى اسم وخبر إلى اسمها خبرها محذوف تقدير هذا المحذوف هو معبود بحق لا إله بحق يعني لا معبود بحق إلا الله عز وجل. وأما أي معبود آخر فهو معبود بباطل. كل ما عبد من دون الله عز وجل إيه فهو إله باطل وإله الحق والله عز وجل. توحيد الأسماء والصفات هو طبعا دائما الأخ يعني جزاه الله خير أشار إليه هو يضاف إلى القسم الأول الحقيقة هو قسم التوحيد الخبري النظري يعني اعتقاد. وإن كان من تعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته هذا يدفعه إلى معرفة الله ومحبة الله والقرب منه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فادعوه بها إما يكون الدعاء بمعنى الدعاء الحقيقي الطلب وإما دعاء بمعنى العبادة فاعبدوه بها وقوموا لله عز وجل بحق هذه الأسماء. وسأل طبعا هي تفسير آخر. هذا هو الإيمان بالله. الإيمان بالملائكة برضه تكلمنا عليه مرة فاتت وقلنا الملائكة هو خلق غيبي خلقهم الله عز وجل من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم أجسام لا كما تقول الفلاسفة إن هي بس كده خيالات وعندهم الفلاسفة إن الملائكة والشياطين دي بس كده إيه أمور تخيلية لكن الصحيح أنها أجسام سواء كانت الملائكة أو الشياطين. الملائكة أجسام نورانية والشياطين أجسام خلقت من النار. أما النور الذي خلقت منه الملائكة فهو نور مخلوق ولا يقال أنه نور الله يعني ذاته من ذاته سبحانه وتعالى هذا وحدة وجود أو يقال كما جاء في رواية أن الله عز وجل خلق الملائكة من نور الصدر أو من نور الذراعين هذا روايات شاذة لكن الصحيح الحديث الصحيح أن الله خلق الملائكة من نور وخلق الجان من ماج من النار وخلق آدم مما وصف لكم يعني من الطين. وإيماننا بالملائكة يشمل أننا نؤمن بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ونؤمن بأن لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هم. ويكفيك حديث واحد طبعا أو حديثين حديث يقول أطت السماء فوق لها أن يطم ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيها ملك ساجد أو ملك قائم أو ملك رافع. والحديث الثاني حديث يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها يعني الضرب يطلع لك 4,900,000,000 يعني دخلنا في 5,000,000,000 ملك فقط يعني مخصوصين في أنهم يجرون النار لأهل الموقف. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما في ليلة الإسراء والمعراج أنه صلى الله عليه وسلم قال ودخلت البيت المعمور فإذا هو يدخل كل يوم 70,000 ملك لا يعودون يعني كل واحد مسموح له بس في مرة واحدة يخش البيت المعمور 70,000 ملك لا يعودون فهم كثير جدا. فقصتهم قد إيه وما يعلم جنود ربك إلا هم حد شيء يقدر إيه يقول لنا عددهم كام لا يعلمهم إلا الله عز وجل. ونؤمن طبعا نؤمن بكل هؤلاء الملائكة على الإجمال يعني لا نكفر بملك واحد لأن الكفر بملك واحد كفر بجميع الملائكة بل هو كفر بالله عز وجل. ونؤمن بمن عرفنا الله عز وجل بأسمائهم نعرفهم بأسمائهم زي جبريل عليه السلام ميكائيل إسرافيل وطبعا كل واحد له موكل فجبريل موكل بالوحي إسرافيل موكل بالنفخ في الصور ميكائيل موكل بالسحاب والمطر في ملك الموت في منكر حاضر ومنكر ونكير في ملك خازن النار في رضوان كما دخلنا التفصيل في الكلام ده المرة فاتت. وفي ملكين يكتبون الأعمال بعض العلماء بيفسرون بقول الله عز وجل رقيب عتيد. والصحيح أن رقيب عتيد ده وصف وصفين لكل ملك يعني كل ملك من الملكين لكن في ملكين ملك على اليمين وملك على الشمال وملك على اليمين يكتب الحسنات وعلى الشمال يكتب السيئات. وجاء في الرواية أن ملك اليمين له سلطان على ملك الشمال فإذا إنسان عصى معصية ملك اليمين يقول لا تكتبها حتى لعله يتوب حتى إذا مضت 6 ساعات أو 7 ساعات يقول له اكتبها. هذا الحديث يعني حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وغير ذلك يعني مما ورد إيه تفصيلا فنؤمن به تفصيلا وما جاء مجملا نؤمن به مجملا. ونؤمن بأن الله عز وجل وكل الملائكة بأعمال وكل الملائكة بأعمال في بعض أعمال ربنا ذكرها أو جاء في الكتاب والسنة وأمور لم يسر الله عز وجل فقد قال الله عز وجل والمدبرات أمرا. الله عز وجل أقسم بالملائكة بأنه تدبر أمر الله عز وجل فمن الموكل بالوحي ومن الموكل بالنفخ في الصور ومن الموكل المطر ومن الموكل بالجبال. ملك الجبال جه للنبي عليه السلام وقال إن شئت أن أطلق عليهم الشبين. ومنهم من وقل بالأرحام، ومنهم من وقل بالسؤال في القبر، ومنهم ومنهم ومنهم. ها، فكل ما جاء في طبعا الملائكة تحب الخير وتسعى إليه وتعمل به. فالملائكة تحب مجالس الذكر، شوف مجالس الذكر تأتي هي تجتمع إليها، والملائكة تجاهد في سبيل الله عز وجل، وقد جاهدت مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أفضل الملائكة هم الذين جاء جبريل النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تقول في أهل بدر فيهم؟ قال هم أفضلنا. قال وكذلك نعد الملائكة الذين شهدوا بدر. فأفضل الملائكة الذين شهدوا بدر، ولا شك أن أفضلهم جبريل عليه السلام، وقد وصف الله عز وجل مطاع ثم أمين. وأنا ونؤمن ببعض الأوصاف ربنا سبحانه وتعالى ذكرها من الملائكة، كأنهم لهم أجنحة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، يعني فيما هو أكثر من ذلك. وجبريل له كم جناح؟ 600 جناح عليه السلام. ونؤمن وهؤلاء الملائكة يحجون إلى البيت المعمور، وأنهم يأتون إلى مواضع الصلاة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. والملائكة تثبت المؤمن، يعني أحيانا الواحد عنده كده هغص وخوف وغسل نفسه مؤمن. إيه الملك؟ زي ما الشيطان بيوسوس الملك يثبت. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للملك لمة وللشيطان لمة. طبعا في حديث ما منكم من أحد إلا وقل به إيه؟ قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. إن للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق. خليك إيه لما تسمع حاجة خبر عن الله عن رسوله تصدق ويعيدك بالخير، لما بحس أنك لا تمتنع عن فعل الخيرات. وجد فيه تكاسل، يا مثلا كسر تنزل صوت جماعة تلاقي كده حاجة تقول لك يا أخي ضيع نفسك 37 درجة، لا إيه ده الملك بشغال بحركك. إنما الشيطان يقول لك يا عم ربنا غفور رحيم ويعني أنت أحسن من غيرك، ها يصبطك. فلمة الشيطان إيعاد بالشر وتقديمه بالحق. وقد جاء في الحديث أيضا إذا نام ابن آدم ابتدره ملك وشيطان، فيقول له الملك اختم بخير، ويقول له الشيطان اختم بشر. فإذا ذكر الله طرد الملك الشيطان، وإذا استيقظ ابتدره ملك وشيطان، فيقول له الملك افتح بخير، ويقول له الشيطان افتح بشر. فإذا ذكر الله طرد الملك الشيطان. هذه يعني صفات. طبعا الملائكة لا يصفون بذكورة ولا بأنوثة، ولا يأكلون ولا يشربون. يقول لك بنام مع الملائكة بيأكل رز مع الملائكة، بيأكل رز مع الملائكة، ويقول لك السماء حمراء في ملك بيتجوز، لا كلام جهل الأول. وفي الملائكة بتتجوز، لا يصفون بذكورة ولا بأنوثة، وهم دول يعني ربنا ألهمهم التسبيح والتقديس، ونحن نسبح لك ونقدس لك. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. طبعا هم لا يشركون بالله، ومن يكن منهم إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يفعلون، يعني يسارعون إلى أمر الله عز وجل. وربنا أقسم بهم في القرآن في يعني والصافات صفا والزاجرات زجرا والسابحات سبحا فالمدبرات أمرا، في السورة الثانية عفوا، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبحا. النازعات التي تغرق في نزع الروح، يعني مهمتها نزع الأرواح، وتنشط في هذا النزع، فروح المؤمن تكون سهلة معه، ثم تسبح بها إلى السماء وتدبر أمر الله عز وجل، إلى غير ذلك. يعني آيات وزاريات ذروة برضك قالوا هي الملائكة لا تزر الرياح إلى آخر ما ذكره أهل العلم. ولا شك أنهم متفاضلون كما قلنا. لكن هل الملائكة تموت؟ السؤال نعم يموتون يقينا عند النفخ في الصور. ده مش عايز كلام، لأن الله عز وجل قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. لكن هل يموتون الآن أو لا يموتون؟ هذا لم يرد لنا فيه نص. الأفضل إحنا نقف عندما وقف عليه النصوص، لأنه طالما أن ما فيش نص يموتون الآن أو لا يموتون نقف. وطبعا بالمناسبة برضك في حضورهم حديث كثير من الصحابة كانوا يقرؤون القرآن وحضرة الملائكة، حديث أسيد بن حضير أنه كان يقرأ القرآن فإذا بالفرس يضطرب فسكت فسكنت، فقال فخشيت على ولدي يحيى في المربد نايم قاعد صار. قال فنظرت فإذا السحاب ترتفع عليها مثل القناديل، فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن الحضير، هذه الملائكة جاءت لتستمع إلى ذكرك. وفي الحديث الحنظلة لو أنكم تكونون على مثل الذي على الحال الذي أنتم عليه معي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى الفرش. يعني كلما ازداد الإيمان الملائكة تقترب من المؤمن. ولذلك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول طهروا أفواهكم للقرآن، يعني طهروا أفواهكم للقرآن، يعني لما تيجي تقرأ القرآن تستاك، فإن العبد في الحديث علي بن أبي طالب إذا استاك العبد اقترب منه الملك حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج شيء من القرآن إلا كان في جوف الملك، يعني قرب منه جدا. وفي الحديث الثاني عندما ينام الإنسان ويذكر الله عز وجل ينام في شعاره ملك، ينام في شعار، الشعار هو الشعار، الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، يعني قال هذا الشعار الملابس تلي الجسد والملابس الخارجية يقول لها دسفار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه في الأنصار، الأنصار شعار والناس دسار، يعني الأنصار دول أقرب الناس ليا لأنهم شعار. ولما اعطى الإزار بتاعه ولما بنته ماتت واعطاه للمغسلة قال خذوا هذه فأشعر نهائيا، يعني أشعر نهائيا يعني اجعلها الثوب الذي يلي جسدها، والخارج يقال له دصار. فإلا نام في شعاره ملك، يعني ملك ينام جنبي، طب ملك ينام مع الإنسان كده قريب منه، فيعني كيف يعني يخاف من الشياطين وكيف يخاف يعني لا شك أن يجد راحة نفسية. وحديث طبعا الآية القرآنية قبل الحديث يقول الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويتاني ويستغفرون للذين آمنوا، يعني مش ناسين المؤمن، هو يعني المؤمن حتى لو تخلى عنه الناس جميعا ما يقولش أنا لوحدي، لما يخلق كلها معك ملائكة ربنا كلها معك. وذلك ابن مسعود لما كان يقول الجماعة الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، فلا تغتر بكثرة الهالكين ولا بقلة السالكين. ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا السبيل فوقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يوم، يعني شو تقول كل ذي أدعية بيدعوها لك الملك، بل أنت لما تدعو لأخيك الملك عشان بيحب الخير يقول آمين ولك بمثل. طبعا يعني الأحاديث في هذا الباب كثيرة فيما يتعلق بالإيمان بالله. قال والإيمان بكتبه، والله يعني أهل العلم كره ذلك، حتى بعضهم كره أن تسمى مثل جبريل وميكائيل أو يسمى ملك أو نحو ذلك يقرؤون هذا، لكن تحريم ما أقدرش أقول بالتحريم. وكتبه الإيمان بالكتب أصل من أصول الإيمان، والكتب جمع كتاب وهو ما جمع وضم من الكتب اللي هو الضم، ذكر الكتيبة لضم مجموعة من الناس مجموعة من العسكر. وهنا طبعا الكتب المقصود بها الكتب التي أنزلها الله عز وجل، مش كل كتب يعني، الكتب التي أنزلها الله عز وجل. فنؤمن بكل كتاب أنزله الله عز وجل إيمانا مجملا، يعني في كتب احنا ما نعرفهاش فنؤمن بها، أن كل ما أنزله الله عز وجل من كتاب نحن نؤمن به إيمان مجمل. ثم يأتي بعد ذلك الإيمان المفصل لما نعلمه من تفصيل. فقد أنزل الله عز وجل على موسى التوراة، التوراة الحقيقية مش المصورة، فنؤمن بأن التوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى كتاب الله عز وجل، كتبه الله عز وجل بيده نؤمن به. ونؤمن بأن الله عز وجل أنزل على عيسى الإنجيل، وأن الله أنزل على داود الزبور، وأن الله عز وجل أنزل صحف إبراهيم وموسى، ونؤمن طبعا بالقرآن الكريم خاتم هذه الكتب والمهيمن عليها والناسخ لكل هذه الكتب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. جاء في بعض الأحاديث ذكرها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وقال إسناده صحيح وصححه الشيخ الألباني كذلك أن نشيس ابن آدم أنزل الله عليه وسلم أنزل الله عليه 50 صحيفة، يعني ثبت الحديث. نؤمن عموما نؤمن بأن هذه الكتب هي كلام الله حقيقة، تكلم الله عز وجل بها حقيقة، ليست بمخلوقة ولكن هي كلام الله عز وجل، كما سيأتي الكلام لما نتكلم عن القرآن الكريم أو الفرق واللي قال بأن القرآن مخلوق وقال لفظ القرآن مخلوق والفروق هذه كلها. فكل الكتب هي كلام الله عز وجل حقيقة، تكلم الله عز وجل بها، لا نقول أنها مخلوقة. فمن كفر بكتاب واحد فقد كفر بالله عز وجل. ونؤمن بأن هذه الكتب الآن منسوخة كلها، حتى لو كانت الكتب الحقيقية إلا القرآن الكريم، لأن الله عز وجل أنزله مهيمن على هذه الكتب فختم الله عز وجل هذه الكتب بالقرآن الكريم. ونؤمن أن القرآن الكريم لا يدخل تحريف ولا تعديل ولا تبديل، لأن الله عز وجل هو الذي تولى حفظه. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويروى أن رجل يهودي دخل على هارون الرشيد وجلس معهم يعني، فدعاه إلى الإسلام فأبى، ثم انصرف، أظن هو هارون الرشيد أو غيره يعني من الحكام، ثم جاءه في العام المقبل العام اللي بعده وهو مسلم، قال: ألست أنت صاحبنا؟ شنت كنت موجود السنة الفاتحة؟ قال: نعم. قال: ما الذي حدث؟ قال: كتبت التوراة، كتبت بعض 3 نسخ من التوراة، فقدمت وأخرت وزدت ونقصت، ثم ذهبت إليهم فبعتوها فاشتروها مني. يعني فيش أي حد، فيش حد شاء، وإذا لا تجد أحد منهم يحفظ كده زي ما قلنا المرة فاتت، فيش واحد منهم يحفظ حتى سفر من الأسفار. القرآن آلاف ملايين، أطفال وصغار ورجال ونساء، هذا هي دوت محفوظ الصدور. لكن التانيين يستعصي عليهم حتى لو بالتحدي، يعني يتحداك مثلا، أقول له مثلا هديك مكافأة 100,000 جنيه وتحفظ الإنجيل وتيجي تسمعهم، شيء هيحفظه؟ هيجي مكسر كل شيء يقدر يحفظه، حتى لو حفظه ثاني يوم مش هيفتكر حاجة. ازاي القرآن؟ سبحان الله، هذا إعجاز لوحده بحد ذاته، ده إيه؟ ده إعجاز. قال: فكتبت الإنجيل فقدمت وزدت ونقصت وأخرت وذهبت إليهم فبعتها فاشتروها. قال: كتبت نسخ من القرآن فزدت ونقصت وقدمت وأخرت فذهبت لأبيعها فأخذ المصحف تصفح. قال: أتقصب على الله يا عدو الله؟ نزيل ذلك. فعلمت أن هذا القرآن إيه؟ أن هذا القرآن محفوظ. قال: وقلت به ورسله، الإيمان برسل الله عز وجل، وأن الرسل هو طبعا بشر زي ما قلنا، ليس في الجن رسل، وهم ذكور، فليس لم يجعل الله عز وجل من الرسل إناث. الآية إيه؟ رجالا نوحي إليهم، من أهل القرى رجالا نوحي إليهم، لهم رجال يعني، وليس فيهم إناث. نؤمن بجميع الرسل برضك ما علمناه منه على سبيل التفصيل بالتفصيل، وما لم نعلمه قال الله عز وجل: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. والكفر برسول واحد هو كفر بجميع الرسل. قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، يعني نوح هو الرسول، ما هاش كذب قوم نوح رسولهم وخلاص كما جاء في آيات أخرى، لكن في هذه الآية قال إيه: كذبت قوم نوح المرسلين. فالكفر برسول واحد، وقال الله عز وجل: ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسل ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله، ربما يجتمع على واحد إيه؟ كيف يفرق بين الله ورسله؟ طب ما في فرق بين الله ورسله، ويريدون أن يفرقوا بين الله والرسل أي في الإيمان، فيقول مثلا نؤمن بالله ونؤمن بالرسل، ما ينفعش. الإيمان لابد أن تؤمن بالله والرسل، لأن الله عز وجل أخبرنا أنه أرسل الرسل. ويريدون أن يفرقوا بين الله والرسل ويقولون نؤمن ببعض، حتى مع الرسل نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ما ينفعش. ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدى الكافرين عذابا مهينا. طبعا الأنبياء والرسل على العموم، يعني ما احنا قلنا في ألفاظ إذا جاءت مفردة تشمل المعنى كله، زي مثل الفقير والمسكين. كلمة الفقير مثل ايه؟ أقول لك تصدق على الفقير، أيوة المسكين. لكن إذا جاءت الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يبقى لازم أفصل الفقير هو والمسكين هو. واللي بيقول دي قاعدة بيقول عليها العلماء، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، يبقى الرسل هنا افترقوا يبقى اجتمعوا. فأنا أقول الرسل يبقى الرسل الأنبياء طبعا. لما أجي أقول الإمام بالرسل والأنبياء، يبقى أنا بقى عايز أقول لك الرسل لها معنى والأنبياء لها معنى. يعني هو يقول هو آدم أو الرسل، لكن هو جاء في الحديث كان نبيا مكلما، فإذا كان يعني هو ممكن نقول عليه الرسول، لكن نوح أو الرسول بعد يعني بعد آدم عليه السلام، سواء إذا قلنا آدم نبي أو أنه رسول، لأن طبعا لا شك أن في شريعة نزلت على آدم، في شريعة كانت نزلت على آدم، كنا لا نعلم ما هي، لكن في شريعة في أحكام يحكم بها. مثل الزواج بين الله، ما هو كنت لسه أقول يعني في أحكام إن إذا كان كانت حواء تنجب، في أخبار برضه فيها ما فيش أحاديث يعني، كانت تنجب في كل بطن ذكر وأنثى، فكان في الأحكام إن ممكن الولد يتجوز أخته بس من الإيه البطن الثاني، قالش أخته اللي بطنه، فده كان تشريع. إذا كان هذا يبقى، لكن هو الحديث سئل عن هذا فقال كان نبيا مكلما. طبعا الرسل متفاوتون في المنزل، قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. أما حديث لا تخيروني بين الأنبياء، يعني لا تفضلوني، فالمقصود هنا النهي عن الحمية والعصبية، يعني لا تفضلوني. الحديث جاء في أن رجل مسلم مع أظن كان يشتري شيئا مع رجل يهودي، فقال اليهودي لا والذي فضل موسى على العالمين، فلطمه المسلم قال تقول هذا ونبينا بين أظهرنا، فشكى للنبي عليه السلام، فقال النبي عليه السلام لا تخيروني بين الأنبياء. فالمقصود هنا التخيير المحمول على العصبية. وقال بعض العلم التخيير الذي يضيع حق المفضول، يعني يبين فضيلة النبي يتكلم عنه وتريد أن تهضم حق النبي الآخر، هذا لا يجوز، لأن الأنبياء هم في أعلى الدرجات. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن القيم مراتب الناس في آخر كتاب طريق الهجرتين، فبين أن أعلى المراتب هم الرسل، ثم الأنبياء، ثم الصديقين. طبعا الرسل أعلى المراتب لكن متفيتون، أعلى هؤلاء الرسل هم أولو العزم، وأعلى أولو العزم هم الخليلان محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وأعلاهما قوله عليه السلام أنا سيد ولد آدم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الصوفية بيحطوا الولي في أعلى في درجة أعلى من الإيه من الرسول، يقول مقام الولي مقام النبي في برزخ، مقام الرسول في برزخ فوق النبي ودون الولي، مقام الرسول في برزخ، برزخ يعني حاجز، فبيقول مقام الرسول في برزخ فوق النبي، يقول ماشي هو فوق النبي صح، ودون الولي. يبقى الترتيب عندهم الولي ثم الرسول ثم النبي، هذا طبعا كلام باطل، لكن الصحيح أن ترتيب الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، ثم يليه إبراهيم عليه السلام، ثم بقية أولو العزم، وأولو العزم خمس، وهو محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك بقية الرسل، ثم بعد ذلك الأنبياء، ثم الصديقين، ثم بعد ذلك المجاهدين، وأذكر بعد درجات أظن قسمها إلى 18 درجة، في أقسام الناس. أظن هو ده الذي يحضرني في مسألة الإيمان بالرسل. قالوا الإيمان بالبعث بعد الموت، والمقصود به الإيمان باليوم الآخر عموما، وليس البعث فقط، أن البعث وإحياء من في القبور، لكن المقصود الإيمان باليوم الآخر. والورد في الحديث أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، في بعض الروايات والبعث بعد الموت إلى آخره. فهو اليوم الآخر المقصود هنا يعني كما يكون ذكر الجزء نيابة عن الكل، يعني البعث من شيء من اليوم الآخر. وإلا فالإيمان باليوم الآخر ينقسم بقى الإيمان بالقيامة الصغرى، والإيمان بعلامة الساعة، والإيمان بالقيامة الكبرى. والقيامة الصغرى تشمل بقى سقرة الموت، وتشمل ضمة القبر، وتشمل سؤال الملكين، وتشمل عذاب القبر ونعيم القبر. طبعا الأحاديث في ذلك، حديث عذاب القبر ونعيم القبر، ذكر الشيخ الحافظ الحكمي ان اكثر من 30 صحابي يرون احاديث عذاب ونعيم القبر، في منها ضعيف لكن اكثرها صحيح، اكثرها صحيح وحسن. وبعض الايات القرانيه تشير الى ذلك، كقول الله عز وجل النار يعرضون عليها. طبعا الثاني يقول لك ايه عذاب القبر ده، هبل، ده كفر، ده الكلام ده كفر، لا اعوذ بالله، يكفر امر اجمعت عليه الامه، لم يختلف فيها أحد من الأمة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يوم تقوم الساعة ده خلاص عذاب الآخرة. طب النار يعرضون عليها، طبعا في واحد بعض الناس معروف مشهور مش هقول اسمه يعني، بيقول لك دول ده مش عذاب في القبر، ده عرض، عرض في القبر. وبعدين بيضربك مثل زي بالظبط ايه، لو انت بقى عمل لنا وليمة كبيرة وبعدين بقى هنعدي عليها كده، انت بتشوفها بس لكن ايه، انت ما اكلتش لسه، خش بقى على الساعة لما تيجي تاكل بعدين. فده عرض. اولا هو لم يقل، الله عز وجل لم يقل في الآية النار تعرض عليه، يبقى عشان المثال بتاعه يصح، هنا الاكل عرض عليهم لكن هنا النار يعرضون عليه، النار يعرضون عليه، هم يعرضون على النار. وإذاك المفسرين يقول يعرضون عليه يعني يدخلون النار، هذه واحدة. ثاني حاجة، حتى لو كان سلمنا جدلا إن هو عرض، هو ده عرض دوتي، العرض ده نعيم ولا عذاب؟ يعني النار شايفين النار كده الصبح وبالليل، هو ده فصحى دي يعني ولا ده عذاب، دليل على العذاب؟ يعني احنا بنرجع أولا لكلام السلف في التفسير، يعرضون عليها حتى لو كان بعضهم فسرها زي ما صاحبنا ده ذكر، لكن كثير من المفسرين فسر الآية يعرضون عليها يعني يعذبون بها، وده ظاهر الآية لأن مش لم تعرض عليهم إنما يعرضون عليها، يعرضون عليها يدخلون النار والعياذ بالله. وتكلم العلماء هل عذاب القبر دائم ولا مقطع؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما مر وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ومر على مقبرة قال من يعرف أصحاب هذه القبور؟ فقال الرجل أنا. قال متى مات هؤلاء؟ قالوا قال في الشرك يعني قبل الإسلام. قال لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن الناس تسمع العذاب، الناس يخافوا يروحوا يدفنوا، وغير ذلك يعني من الأحاديث اللي تثبت إيه عذاب القبر ونعيم القبر. طبعا على الساعة فيها بقى علامات صغرى وعلامات كبرى، طبعا دي مواضيع كبيرة يعني ممكن بقى حد يعني يعمل فيها درس متخصص يعني لوحده، احنا طبعا لو قعدنا نشرح فيها يبقى مش هيطلع من الصفحة دي. وبعد كده طبعا القيامة بدهم طبعا بالقيام الناس من القبور والحشر والسؤال وتطاير الصحف والحساب و الصراط والجنة والنار وغير ذلك يعني من الأشياء التي تتعلق بيوم القيامة. ثم قال والإيمان بالقدر خيره وشره. وتلاحظ هنا أن شيخ الإسلام التزم بنص الحديث في أنه كرر كلمة الإيمان، كان يكفي أن يقول كتب ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وتصلح تنفع، لكن هو جاء في الحديث حديث جبريل قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر. لماذا كرر عبد الله بن عمر لفظ الإيمان في هذا الحديث؟ لأنه كان سبب إيراد الحديث، كان سبب إيراد الحديث انه جاء اثنين من اهل العراق الى البصرة يسألون، يقول لو وفق لنا احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هو لك في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر، قال فاختلفته انا وصاحبي احدنا عن يمينه والاخر عن شمالي، فقال ابا عبد الرحمن لقد ظهر الينا اناس يقرؤون القران ويتقصرون العلم ويقولون لا قدر وان الامر انف، يعني انف يعني مستأنف، يعني ربنا ما بيعرفش الامور الا بعد وقوعها امر بعدين. فقال اذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لاحدهم ملء الارض ذهبا مثل احد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق الحديث، حدث لابي عمر الخطاب الى ان قال ما الايمان؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته الى اخر الحديث. وغالبا الايمان بالقدر يعني متعلق بعمل، يعني المسائل السابقة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر يعني غالب فيها الاعتقاد، إلا طبعا الإيمان بالله حتة الألوهية. أما الإيمان بالقدر يعني يدخل فيها الاعتقاد ويدخل فيها الإيه، ويدخل فيها العمل. الإنسان لما يكون مؤمن بالقدر يعني لابد أن يصبر على بلاء الله عز وجل، لابد أن يصبر على الطاعة، لابد أن يصبر عن المعصية وغير ذلك. والإيمان بالقدر سيتكلم عن المؤلف في آخر الكتاب، وأنه يشمل الإيمان بعلم الله السابق، يعني أرقان الإيمان بالقدر أن تؤمن بعلم الله السابق أن الله علم كل شيء قبل أن يكون ويعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون. دليل على ذلك إيه؟ قال الله عز وجل ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الله عز وجل ولو ردوا لعادوا، هم لم يردوا لكن الله يعلم أنهم لو ردوا لعادوا، يبقى يعلم الأمر الذي لم يقع، لو وقع كيف يقع، لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ثم الإيمان بكتابة المقادير، بعد الإيمان بعلم الله عز وجل الإيمان بكتابة المقادير، الله عز وجل كتب هذه المقادير التي علمها في الأزل سبحانه وتعالى، ولما خلق القلم قال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن وما يكون إلى يوم القيامة، فجرى القلم على علم الله. وطبعا كتابة المقادير لها درجات، التقدير الأزلي أو التقدير السابق، تقدير عند خلق آدم، تقدير السنوي، تقدير العمري، لما الإنسان يكون في بطن أمه بعد 120 يوم يتصور الملك يقول ما الأجل ما الرزق، صغير أم صغير، ذكر أم أنثى، التقدير اليومي كل يوم هو إيه، هو في شأن. الإيمان بمشيئة الله النافذة، إن الله عز وجل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ثم المرتبة الرابعة والركن الرابع الإيمان بالخلق، أن الله عز وجل هو الذي خلق خلقه على علمه سبحانه وتعالى، والله خلقكم وما تعمل. يعني ها الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر الإيمان، طبعا هو أذن العالمين قال رحمه الله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. يعني دي بداية التفريع في مسألة الأسماء والصفات، وغالب الكتاب يعني يتعلق بهذا الباب، لأنه في زمان ابن تيمية كثرت البدع في هذا الباب وتوسعت وانتشرت، فهو يعني ذكر الأول الأصول الستة ثم ركز على واحدة منها، وسيتكلم عن بعض هذه الأصول في آخر الكتاب. لكن هو ركز أول، أو كان أكثر الرسالة، أكثر هذه العقيدة في مسألة الإيه؟ الأسماء والصفات. وهو حتى صنف كتاب آخر اسمه الرسالة التدمرية، يعني يتكلم فيه في مسألتين بس، وهي مسألة الأسماء والصفات ومسألة الإيه؟ القدر. يعني وطبعا هي رسالة أوسع من ديت، ويعني يعني كلماتها فيها صعوبة شوية عن هذه الرسالة، دي الرسالة دي سهلة وبسيطة، عشان كده يعني تداولها الناس بالتدريس والمذاكرة والحفظ ونحو ذلك. ايه اصلا المراكشيه والحمويه كثير يعني. فقول ومن الايمان بالله، يعني تفصيل بعد اجمال، الايمان بما وصف الله به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. اذن المنهج الذي عليه اهل السنه اننا ناخذ اسماء الله وصفاته من القران والسنه، مفيش مجال تاني، لأن هذه من الأمور الغيبية التي لا نعرفها بالعقل. وإذا كنا نقول أسماء الله حسنى وهي توقيفية، توقيفية يعني إيه؟ يعني تأتي بنصوص القرآن والسنة. فلو أنك استحسنت اسما وحبيت تسمي به ربنا وشفت الاسم رايح جميل، اسم كويس، ينفع ما ينفعش؟ مثلا واحد يقول لك يا عايز يبين بقى ربنا وقوته، يعني ده ربنا ده اسد، ها عايز يبين قوه ربنا، ده اسد، فاش فاش تقول ربنا اسد. طيب مهندس، ده مهندس، شوف الكون جميل ازاي، ده مهندس، ما ينفعش تسمي ربنا مهندس او توصفه حتى مهندس، ما ينفعش. ليه؟ لان هذا كله مبني على العقل ومبني على استحسان. لكن انت لما توصف ربنا او تسمي ربنا فتسميه باسمائه التي سمى بها نفسه في القران والسنه، وتصفه ما وصف به نفسه في القران والسنه. انما عدا ذلك ما ينفعش الانسان يستحسن فيسمي، لان هذه الاسماء توقفيه. يبقى المنهج في اثبات الاسماء والصفات هو ما وصف الله به نفسه، وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا سيذكر فيما بعد ان الاسماء والصفات يعني ربنا سبحانه وتعالى يثبتها صفات الله عز وجل بالتفصيل، وفي صفات ينفيها عنه، وغالبا التي ينفيها تكون مجمله. ليه؟ قال ان النفي التفصيل فيه ما يبقاش فيه مدح الا اذا تضمن اثباتا. يعني المعتزله والناس دول لما يجوا يصفوا ربنا يقول ايه؟ يقولوا ربنا ليس بجسم ولا مركب ولا بصوره ولا بعرض ولا بلون ولا يشم ولا يرى ولا كذا. فمن هو الله اذا؟ هو لم يعرفك بالله، وكل الوقت بينسي. هو بيضربه مثال، يقول لك لو واحد راح للملك وقال له ايها الملك انت لست بزبال ولا كناس ولا نازح أكنفة ولا كذا ولا كذا، هو ده كده بيثني على الملك؟ مش عمال. لكن لو قال له انت مش زي الناس، انت لست بقيه الرعيه، دايما النفي يكون مجمل، النفي يكون مجمل. لا تاخذه سنه ولا نوم، ليس كمثله شيء، ده نفي مجمل، ليس كمثله شيء. لا تأخذه سنة غفلة، طب دي ايه؟ ده نفي، لكن اثبت كمال الحياة. يبقى انا كان هذا النفي ايه؟ مدح، لانه فيه اثبات لكمال الحياة. ولا نو، كمال القيومية. لا يعزم عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض، ده كمال العلم، لا يغيب عنه شيء، وهكذا. ولذلك نحن نقول منهج أهل السنة كل ما أثبته الله لنفسه نثبته لله عز وجل، وكل ما نفاه الله عن نفسه ننفيه عن الله، وكل ما سكت عنه الله نصره. بقى انت كده ايه تدور مع الكتاب والسنة حيث ضعف. اثبت نصب نفى ننسى سكت نصب. حتى السكوت دي مهمة لان في بعض اهل البدع بيطلع لك كده ايه حتة كده في النصب وتقول الرحمن على العرش استوى. يقول لك استوى يبقى انت اثبت لله الجهة. هو الكلمة في الجهة دي جت في القرآن والسنة ما جاتش؟ طب ما تسقط. فما جاتش اسقط. وذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حط قاعدة في هذا الباب قال أمثال هؤلاء يسأل المتكلم تعالى ماذا تقصد بالجهة؟ يعني ده كلمة ما جاتش في القرآن والسنة ربنا لم يثبتها ولم ينفيها فلازم ايه نردها الى مردها. ماذا تقصد بالجهة؟ أن تقصد بالجهة أن الله تحيز إنه في شيء يحيز ربنا؟ حاشا لله. فليس كمثل لأن الله لما خلق الخلق لم يخلقهم داخله ولم يخلقهم يحيط به بل خلق الخلق منفصلين عنه سبحانه وتعالى فإنه الخالق. فإذا كنت تقصد الحيز نقول لها حاشا لله هذا ليس صحيح. لكن أنت تريد أن تنفي علو الله تقول الكلمة دي عشان تضلل بها الناس وتريد أن تنفي أن الله فوق السماوات تقول لك هذا كلام باطل. سميها جهة سميها زي ما تسميها لكن إحنا بنثبتها باللفظ الشرعي. اللفظ الشرعي أن الله عز وجل استوى على العرش وأن العرش فوق السماوات ولا يلزم من استوائه على العرش أنه محتاج إلى العرش. إذا كان هناك في المخلوقات من بعضه فوق بعض ولا يلزم أن يكون اللي فوق محتاج للي تحت. فمثلا الهواء فوق الأرض هل الهواء محتاج للأرض؟ بلاش. السحاب فوق الأرض والهواء هل السحاب محتاج ليها؟ لا. السماء فوق الأرض السماء الثانية فوق السماء الأولى. العرش فوق السماوات هل العرش محتاج أن السماوات تحمله؟ لا. فإذا كان هذه في المخلوقات فكيف تقولون إنما نقول إن الله فوق العرش يبقى ربنا محتاج العرش؟ حاشا لله. بل إن الله عز وجل هو الذي خلق العرش والعرش محفوظ بقوة الله سبحانه وتعالى والكون كله إنما محفوظ بقوة الله سبحانه وتعالى. فإذن القاعدة التي نقول فيها أولا نحن نثبت لله ما أثبته لنفسه في القرآن والسنة وما نفاه عن نفسه ننفيه وما سكت عنه نسكت عنه. والقاعدة الثانية التي ذكرها هنا تعتبر الأولى بالنسبة للكتاب هنا في طريقة الإثبات أننا نثبت لله كل ما أثبته لنفسه في القرآن والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف ولا تكييف ولا تمثيل. من غير تحريف ولا تعطيل. تحريف يقول لك يحرف الشيء على ميل وغير ما تميل يبقى مستقيم. ولا تعطيل العطل الخلو يعني التصديق يعني ايه الكلام ده. نثبت لله صفاته من غير تحريف يعني لا نحرف الصفه كما اثبتها الله لنفسه. فمثلا اذا قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى يبقى نحن نثبت ان الله استوى على العرش. ما تجيش انت تقول استوى يعني استوى لان انت كده حرفت لا تحريف. زي اليهود لما قالوا حطه فقالوا حنطه. حطه يعني اللهم حط عنا ذنوبنا قالوا حنطة وشعير عايزين ناكل يعني فغيروا الدنيا. فربنا سبحانه يقول الرحمن عرش استوى في 7 آيات من القرآن ثم استوى العرش و6 آيات والسابعة الرحمن عرش استوى. انت تلغي ده كله وتقول استوى يعني استولى. وربنا سبحانه وتعالى ليس في قدرته سبحانه وتعالى ان يقولها ولو مرة المعنى استولى عشان يعني حتى نقول ايه نحيل هذه المطلق على المقيد ونخش بقى كلام الاصول. لكن كله استوى والاستوى هو العلو فوق العرش سبحانه وتعالى. فيجي واحد يقول لك استوى يعني استولى تقول له ليه؟ يقول لك انت ما تسمعش البيت الشعر. بيت الشعر ده مين اللي قاله؟ قال واحد اسمه الاخطر نصراني بيقول ايه طيب زي بعض يقول له قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. يعني استوى بشر هو بشر استوى يعني قعد فوق العراق ولا استوى يعني استولى على نقول طيب يا سيدي اذا انت كده شبهت ربنا ببشر انت خايف خايف يعني اقول استوى انه يعني ان ده في تشبيه لله عز وجل. ها طب ما انت كده شبهت ربنا ببشر، استوى الله على عرش يعني استولى عليه، يعني كان ربنا واحد غلبه واخد منه العرش وربنا بقى ايه استولى عليه ورجعه تاني، هل هذا يليق بالله؟ وبعد رحت تستدل لبيت واحد نصراني في مسألة تتعلق بأهم أصول العقيدة ومعرفة الله عز وجل، نحن نقول لك لا، تثبت أن الله استوى على العرش بلا كيف، ما تقولش استواء الله كاستواء المخلوق، لا تقول أن استواء الله كاستواء المخلوق، ولكن قل أن الله استوى استواء يليق بجلاله. الثاني قال طب ما فيش داعي يا جماعة خش في المشكلة ديت، احنا نقراها كده وخلاص، رحمن عرش استوى ما نقولش ليها معنى، يعني ده فضها خالص، ده لبس ايه معطل لو مفوضة، يقول لك ايه امروها كما جاء، طبعا كلمة امروها جاءت على لسان السلف بس معنى تاني، امروها في الكيفية، لكن ده امروها الكيفية والمعنى وكل حاجة، امروها اقراها كده بركة. طب ربنا امرنا ان نتدبر القرآن، وهل نتدبر القرآن يعني نتدبر القرآن كله ولا نتدبر القرآن ونسيب شيء منه؟ كله. طب نيجي في ايات الصفات اللي متعلقه بربنا سبحانه وتعالى لا نتدبرها، نقول لك اقراها كده وخلاص مشيها كده وخلاص، فيقول لك ده اسمه تفصيل، ويقول لك بقى ايه في الجوهره، وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض ورم تنزيها، انت كده نزهت ربنا يا تاوله يا تفوضه، واحنا نقول لا ده كده صح، ولا كده نزهت ربنا، ولا كده انت اتهمت ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى انزل ايات امرنا ان نتدبرها ثم قال لنا اياكم ان تعتقدوا ظاهر هذه الايات، انت كده ايه بتتهم ربنا سبحانه وتعالى انه نزل ايه يقول لك الرحمن عرش استوى، فانت تؤمن الرحمن عرش استوى، يقول لك لا اياك ان تقول استوى، قول استوى يعني استوى، والثاني يقول لك اياك ان تقول استوى اراها كده وخلاص، ربنا بنزل القرآن بس كده ايه طلاص، هذا لا يجوز حق الله عز وجل، ولكن نحن نقول هذا استواء لله عز وجل يليق به سبحانه وتعالى. وبعدين واحد يقول لك بيسمي بقى عقيدة الأشاعرة اللي هي التأويل ديت، يقول لك دي ايه أحكم وأعلم، عشان يعني فيها شوية بقى ايه يعني يقول لك اللغة العربية بتقول كذا، يقول لك دي أحكم، وعقيدة اللي بيفوضه يقول لك اسلم، ويسموا دول السلف كذابين، ليست هذه عقيده السلف، يقول لك عقيده السلف اسلم وعقيده الخلف احكم واعلم، الاثنين الكلام كله باطل، لان بيقصدوا بالسلف المفوضه اللي هم اهل التجهيل، اللي بيقول لك اقراها كده ما تفهمش معناها، ويقول لك دي عقيده اسلم عشان يعني انت ايه في السلامه يعني، والتانيين اعلم واحكم عشان فيها ايه تاويل ونقل اللفظ من ظاهره الى معنى اخر لعله بينهم. نقول هذا الكلام خطا، وكما قال احد العلماء قائل هذه الكلمه من اغبى الناس والغباء ما اكثره، ازاي بعقيده السلم اسلم، ازاي تبقى العقيده اسلم وغيرها اعلم واحكم، لو سلمنا بصحه المقاله يعني ازاي دي بقى دي اسلم وغيرها اعلم واحكم، الاسلم هي الاعلم صح، المفروض الاسلم هي الاعلم والاحكم، فنحن نقول ان عقيده السلف بس السلف بقى اللي هم ايه اللي هم اثبتوا الصفات اهل الصفات هي الاسلم والاعلم والاحكم، اما عقيده المفوضه فهي عقيده الجهل، وعقيده الاشاعره فهي عقيده التحريف، وده طبعا لينا ايه رجعه تاني عشان كده انتقل طولت عليكم، برضه هنرجع للموضوع تاني في الدرس القادم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.